فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز أن أركب أحد والدي في عربية وأنا محرم، وكلانا محرم، فنطوف ونسعى وأنا الذي أقوده، هل يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان الشخص يقود غيره بالعربية كلاهما محرم وطاف أو سعى أو سعيا، فإنه يصح الطواف عنهما والسعي عنهما. والسبب في هذا أنه ليس أحدهما حاملا للآخر، وكل منهما مؤد لعبادته بحاله، كما لو أخذ البعيرة فقاده من يسير لمن هو راكب عليه، فإنه يجزي عن السائر وعن الراكب، لأن الراكب على متن الدابة الخطوات للدابة، وهكذا من كان على العربية فالخطوات على العربية، والسعي الصحيح والطواف كذلك الصحيح عن الشخص نفسه. لكن الإشكال إذا حمله، لأنه إذا حمل وقع لما لا يقع إلا عن شخص واحد، هذا الذي فيه الإشكال. فمسألة العربية لا تنطبق على مسألة الحمل التي ذكرها العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم وكتب الله خطاكم، يقول المؤلف: إن طبخ في الماء ما ليس بطهور، هل من الممكن أن يطبخ في الماء ما هو طهور؟ وإلا فلماذا أخرج الطهور؟ جزاكم الله خيرا. جميل، وأحسن إليك. هذا من دقة المتون الفقهية، أنهم لا يأتون بالعبارة الطويلة مع إمكان اختصارها. أنت إذا قلت ما ليس بطهور يشمل الطاهر والنجس، لكن إذا قلت ما ليس بطاهن وليس بنجس يكون تكرارا معيبا. فليس المراد ما ليس بطهور أن هناك ما يطبخه طهور، ليس هذا المراد، وإنما المراد نفي أن يكون، مراد أن يكون طاهرا أو نجسا، إن طبخ في الماء الطاهر أو طبخ فيه نجس. وهذا ينتظمه قوله ما ليس بطهور، وليس المراد أن هناك ما هو طهور، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، حفظك الله، هذا سان يقول: اختلفت أنا وشقيقي في موضوع، وهو أن والدي كبير في السن ولا يبصر، وشقيقي هذا يأمر أبنائه بإيصال والدنا من المسجد إلى البيت، يقصد بذلك تربيتهم على البر، وأنا أقول له: دعهم يرون البر بفعلك لوالديك، فأرجو منك توضيح ما أشكل علي وجزاك الله خيرا. المشكل علي، تقول لأخوك دعهم يرون البر فيك، طيب وأنت كمان ماذا لم تأخذ أباك؟ هذه المشكلة، الشخص ينتقد الغير ويدخل في مسائل شرعية ثم يسأل أينا على الصواب. الصواب أنك ما تتكلم في المسائل الشرعية، أو أن تقول أنا على الصواب، أن تخاف الله عز وجل وتتقيه. رجل يقول لأولادي: خذوا جدكم إلى المسجد، تأتي تقول له: لا، ما هم يأخذون، أنت الذي تذهب وتفعل كذا وكذا. اسأل العلماء أولا، ثم بعد ذلك قل له ما قاله العلماء، هذا هو الصواب، هذا هو الذي يسأل عنه. ونحن والله دائما نشدد على هذا، لأنه أمر يسير اليوم ولكنه عسير غدا. ألم ينهنا الله أن نقول ما ليس لنا به علم؟ خاصة إذا كان الشخص يرى إنسان على طاعة يقول له: لا، أتركه وافعل كذا. هو قد يكون الأمر محتملا، لكن اعرضوا على العلماء، اسأل العلماء قبل أن تتكلم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كتبت عليك الملائكة إذا تكلمت في مسألة شرعية أنك تقول فيها كذا وكذا، مراقب ومتابع، ولسانك الذي تنطق به لا يخرم من حرف واحد. إذا وصلت إلى أمر الدين والشرع وجئت لإنسان في حلال الله وحرامه وتتكلم في شيء اسمه شرع الله، فاعلم أن الذي تتكلمه يسجل عليك تاما كاملا، وأن هذا الكلام الذي قلته ستقف بين يدي الله وتحاسب عنه، بمعنى أنك مطلوب عند رب العالمين وستقاد إلى رب العالمين لتسأل عن هذا. أين الإشكال؟ الإشكال الآن أن الشخص يقول كيف يسأل؟ العالم الذي يبين للناس دين الله يحاسب على كلامه في دين الله، حتى ولو كان أصوب الناس. لو رأيت عالما أصاب الحق، لو أن رجلا جلس عمره كله لا يقول إلا حقا وصوابا سيقف بين يدي الله ويسأله الله هل أخلصت لوجهي أو لا، هل أردت وجهي أو لا. كل شيء يمت بالدين فيه جانبان هامان، الإخلاص والصواب. الإخلاص إرادة وجه الله، تحاسب عن هذين الأمرين في دين الله وشرعه. أولهما هل أردت وجه الله، وهل هل هذا الذي قلته صواب أو غير صواب، وإن كان صوابا هل أردت به وجه الله أو غيره. ثم إذا تكلمت، إذا كان تتكلم في شيء تسأل هل أنت من أهله، هل أنت أهل أن تتكلم في دين الله وشرع الله. فلا يجوز لأحد أن لا تكلم على قضية المسألة أنك أنت أصبت أو هو أصاب. تكلم أنه ليس من حقك أن تخوض في شيء يتعلق بالشريعة وتجزم فيه وتناقش الغير وتصر على رأيك، ثم تبحث عمن يؤيدك على رأيك من أهل العلم بسؤاله. لا، الخوف من الله أنك ما تتكلم في شيء يتعلق بالشرع إلا وقلت الله أعلم، وأمرني الله أن أسأل أهل الذكر. أخي في الله، إذا كان الرجل يأمر أولاده أن يأخذوا أباه إلى المسجد فهذا من البر، لكن لو أن الوالد قال أريدك أن تذهب بي إلى المسجد، خاطب ابنه فقال أريدك أن تذهب، تعين على الابن أن يأخذه إلى المسجد، صار واجبا عليه، ما لم يكن عند الابن عذر. فإذا صرفه إلى ولده يكون مهينا للوالد في هذه الحالة وعاصيا له. إذا قال له أريدك أن تذهب بي إلى المسجد هذه عبادة، وسأله أن يعينه عليها، وخاصة إذا سأله أمرا واجبا عليه، فحينئذ يمتثل ما دام أنه لا عذر عنده. الولد يطيع والده، فهذه المسألة إذا أمر فيها الوالد تعين على الولد. وثانيا أنت تقول له امضي بالوالد حتى يروا البر فيك، هذا أمر يحتاج إلى نظر. هل تعليم الأولاد بالبر يكون بالقول في الأساس ولا بالعمل؟ أساسا يكون بالقول، يبين لهم أنه بر وأن بر الوالدين واجب، ثم يطبق ذلك بالعمل. فإذا كان هو قد نصح أولاده ووجههم إلى البر، ثم ما يدري أن قد يكون الأولاد مثلا سألوا أنهم يذهبوا بجده، وهذا يقع في بعض الأحيان أن الأولاد يريدون أن ينالوا الأجر ويريدون مرضات الجد والوالد، فيفعلون هذا إكراما لوالدهم وبرا بوالدهم وإكراما لجدهم، فينالون الأجرين، يقع هذا في بعض الأحيان. فلا بد من التفصيل في هذه المسألة، لكن الأهم عندي أن الأحسن لك والأصوب الذي فرضه أن تتبع ما فرض الله عليك ألا تقول في العلم ما ليس لك به علم، وهذا هو المنبغي. ولو أن إنسانا أمر ولده ببر أبيه وأمه فهو مأجور على ذلك لأنه ما أمرهم بخير، وإن قصد من هذا التهرب من بر الوالدين هذا أمر آخر. شخص ما يريد أن يذهب بأبيه أمام الناس، منهم والعياذ بالله من يحس أنها منقصة أن يقف أمام أبيه الضعيف وهو ذاك المسؤول وذاك المدير للإدارة وذاك، وأبوه ثيابه رثة أو أبوه حاله في نظره أنه ليس بذاك الحال، فهذا نسأل الله السلامة والعافية على خطر شديد. إذا امتناع هذا الولد ينبغي أن يسأل عنه، لماذا أنت لا تأخذه، لا تأخذ الوالد، ولماذا لا تذهب بوالدك؟ هذا يحتاج أنك تستفسر من الشخص تعرف ما عنده. أما من حيث الوجوب يجب عليه أن يأخذ والده في حال ما إذا تعين بسؤال الوالد أن يذهب به، أو كان في ذهاب الوالد مع الولد خطر عليه، مثل الأولاد القاصرين لا يحسنون قيادة الكبير في قطع شارع أو نحو ذلك، هذا فيه مخاطر. هذه أحوال خاصة، فالمسألة ليست هكذا بإطلاقها. والأهم كما ذكرنا أن يتقي العبد ربه ولا يقول على الله ما ليس له بعلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا إمام مسجد، والغالب في فجر يوم الجمعة أني أقرأ بالسجدة والإنسان إحياء للسنة، علما بأني أسرع قليلا في قراءتي، لكن لاحظت أن بعض المصلين من الجيران ساروا لا يصلون معنا لأنهم على سهر ليلة الجمعة ويريدون النوم، فهل أستمر على هذه السنة أم أتركها؟ أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرا. ما شاء الله، تترك السنة لأهل السهر؟ كيف هذا؟ أنت مسؤول عنهم، أنت مسؤول عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحضرون ينالون الأجر في الحمد لله، يتأخرون عنك، يمتنعون من الصلاة في المسجد، هذا شيء هم المسؤولون عنه ولست مسؤولا عنه. السنة ما تترك لهذا. لا أوصيك أن تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعبث العابثين، لكن لو أنهم يسهرون لمصالح، مثل أشخاص كان عندهم ليلة الجمعة، أهل حيك كان عندهم أمر فيه إنقاذ مريض، فيه علاج مريض، فيه إسعاف أحد، وأنهكهم السهر وجئت تتق الله فيهم وخففت في صلاة الفجر، جزاك الله خيرا. ما أن تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض الجيران يسهرون؟ لا والله أبدا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى، وليس هذا بعذر. أسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا التمسك بالسنة، والله تعالى أعلم. إذن بإذن الله عز وجل، لكن قبل أن ننتهي هناك أمر هو خاص إن شاء الله بأهل المدينة. البعض الحقيقة يعتب على الدروس أنها تنقطع، خاصة أهل المدينة، وكتبوا ما شاء الله الرسائل التي تترى. وأقول للجميع أنني والله ما أذكر في حياتي يوما أنني تخلفت عن درس إلا وأعد جوابي بين يدي الله عز وجل، والله يشهد وما كذبت. منذ أن بدأت أعلم الناس وأنا أحس أن هذا فرض واجب علي، لأن هذه أمانة ومسؤولية. والمشكلة أن بعض الإخوة، مثلا نحن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الوضع خاص، تتوقف الدروس أيام الحج، بل حتى بعضهم يقول أناشدك الله ألا تكون هناك دروس، لأنهم أئمة مساجد وتكون عندهم دروس لنفع الحجاج في مواضعهم. بعضهم يرتبط بأمور دعوية في موسم الحج، والبعض يقول نريد الدروس أن تستمر. ولذلك الحقيقة نظرت إلى ما هو أرفق بالجميع، إضافة إلى أني أنا أجد من ناحية صحية في دخول الحج، وذلك لا أشارك كثير من الدعوات الحج لأسباب شرعية، وما كنت أرد شخصية، ما كنت أرد أريد أن أذكر هذا، لكن أذكره حتى يعلم الجميع ويعذروني، وهذا حق من أهل المدينة. وأعلم أن البعض لما عاتب وأرسل أو كتب أو طلب أنه عن محبة في الخير، وهذا ما يجعلني أن أكون صريحا معه. لا أتوقف عن الدرس إلا عن عذر شرعي. ثانيا، البعض يخاف من الضرة، عندنا ضرتان، والآن الثالثة في الطريق، أهل الرياض وجدة ومكة، فيقولون تذهب إلى جدة ومكة. فأقول أهل جدة ومكة والرياض ليس عندهم دورات كأهل المدينة، يعني في دورات التي بعد الفجر تستمر إلى 4 ساعات وبعض الأحيان إلى 5 ساعات. الدرس بعد المغرب يصفى على ساعة إلا ربع. لو جئت تنظر، وأقول هذا الأمر ينتبه له الجميع، من بداية السنة إلى نهايتها وأنا أعلم أين أبدأ وأنتهي بطالب العلم. فبعض الطلبة يقول هناك طلاب في الجامعة أو كذا، وأن هذا يعني يؤخر قراءتهم واستفادتهم. أبدا، الأمر لن يختلف، وإذا توقف الدرس للحج فأعوض، وهذا الحمد لله مشيت عليه من قديم، فأريد الإخوان يكونوا على بينه حتى لا يقعوا في الغيبة. وحتى هذا حقيقة، إن البعض أصبح يقول والله الشيخ طيب بس الله دروسه قليلة، وهذه كوية كما يقولون، لكن مشكلة، يقولون من الحب ما قتل. فهذا الأمر إذا توقف الدرس، فأنا معوض في الدورات، والدورات لأهل المدينة معروفة خاصة، لكن ماذا أفعل؟ من هو ماني لا يشبعان؟ والله لو جعلت لكم كل ساعة درس ما تشبع، هذا شهد به النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هذا التفضيل، مثلا الدروس في أيام الحج تكون مستمرة في جدة ومكة وتنقطع في المدينة. أيضا قضية الاختبارات، أيام الاختبارات تتوقف الدروس لأن طلبة العلم، وكثير منهم يقولون ما نريد يعني أن يفوتنا هذا الخير، والضعيف أمير الركب. وإن كان مذهب الوالد رحمة الله عليه لا فرق بين الاختبار، لكن يعلم أن كثير يتضرر، خاصة هناك مدرسون، هناك بعض الإخوة يأتون من أطراف المدينة وأيام الاختبارات يكون عليهم مشقة، فهناك في أمور معتبرة، أرجو من الإخوة أن لا يحسبوا أن الأمر فقط أن نأتي ونذهب. والمشكلة في بعض الأحيان يكون درس جدة ودرس الفجر يوم الخميس هو أفضل ما يكون، فإن كان الدرس يوم الأربعاء ليلة الخميس بعض الإخوة من جدة يتكلفون الحضور، وتعلمون أنهم يأتون سهرانين، وقل لا وهذا طريق خطر، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم ويعصمنا ويعصمهم، فهذا من ينبغي النصح لهم والخوف عليهم، هؤلاء في ذمة الإنسان ومسؤول أمام الله عنهم، فلذلك اضطر في فجر الخميس إلى تلافي أن يكون بعد الفجر فأنتقل إلى ما بعد العصر. وهذا أنبه به، لماذا تجدون الأمور ما هي مستقرة؟ لأن هذا ليس بيدي، أحاول أن أسدد فيه وأقارب. والبعض الحقيقة فعلا يكون كلامه في هذا كلام المشفق المحب، والبعض الله يصلحهم يتجاوز حدوده، يعني أنا ما أقول هذا، أقول حقيقة وأكون صادقا معكم، ولولا أني رأيت الأمر يصل ببعضهم إلى التجاوز ما طرحت هذا الموضوع، لأني أرجو من الله تعالى أن يعامل الله ولم أفكر والله لا في بعضهم. يقول أن الطلاب في الجامعة يسافرون وهم بهذه الطريقة لا يستفيدون شيئا، مشكلة، يقولون لا تصحب أحمق وأخرق فإنه يضرك من حيث يظن أنه ينفعك، لا يستفيدون شيئا، يعني هذا اللي قاعدين نشتغله كل ما في شيء. الإنسان إذا أراد أن يخاطب الناس ينزلها منازلها، وأن يكون يعلم أن هذه الأمور ما تأتي هكذا. البعض يقول أننا سنختم الكتاب كل خمس سنوات، كنا عند بعض المشايخ في الجامعة أو غيرها بعضهم يحرص على إنهاء المنهج، فتجد الآن ما شاء الله ينتهي من الكتاب في خلال سنتين، وبعض الأحيان في سنة، وبعضهم في شهور، وبعضهم في أسابيع، الآن في وجبات سريعة خلال أسبوعين وهم انتهي من الكتاب. طيب هذا منهج وهذا ما رأى، الآن نرى الساحة مليئة بهذا الشيء. الدروس إذا كان المنهج فيها ليس مدحا ولا يطرى، هذه حقيقة، يعني البعض من حقي وهو منهج بعض العلماء أنه يعرض المسائل عرضا ويرى ختم الكتاب بهذه الطريقة، وموجود هذا الآن ومنتشر، وهذا من بداية التعليم رأيت أنه ليس من المصلحة لطالب العلم أن أكون بهذه الطريقة، ورأيت أن التدقيق في المسائل والتوسع في بعضها مهم جدا، فاخترت أنا هذه الطريقة، ما أستطيع أن ألزم نفسي بما يلزمني به الغير، فرضيت لنفسي بشيء واحد يقودني وأنا أبحث عن مرضات الله عز وجل. ولذلك الخطيب كان يوصي بعض مشايخنا، الخطيب والإمام والمعلم إذا أنصت للناس، صحيح أن عند الناس بعض المحاضرات الملاحظات تعتبر، لكن إذا أنصت للناس كل ما يقوله والله ما ينتهي ويتعب، وإذا تجد الإمام الذي يتبع الناس أو الخطيب يتعب، واحد يقول والله يا شيخ ما شاء الله الدرس اليوم مؤصل جيد بس فوق المستوى، ويأتي الثاني ويقول والله يا شيخ الدرس اليوم جيد بس دون المستوى، ما تدري، أحد يقول لك اذهب يمين والثاني يقول اذهب شمال والثالث يقول لو فصلت، ولو أنك جيت وجلس معهم 24 ساعة يقول الله يجزي الشيخ كل خير جلس معنا وما قصة، لكن والله الوقت طويل، مشكلة هذا، ولو جاء واختصر قالوا الوقت قصير، إذن مشكلة هذا. فأنا قصدي من هذا أن ما ننتهي بهذا الموضوع، ولا أذكر في حياتي أنني نقدت شيخا لي في أسلوبه، أنا لا أرى قضية النقد هذه تسدي للإنسان شيئا، ليس بحاجة بعض أهل العلم أو طلبة العلم أن تأتي تعرف بأهمية تعليم الناس، هذا أمر ينبغي أن يدرك الإنسان، ولا نقول هذا فخرا، لكن نقول يعني كيف الإنسان إذا جاي يتكلم أو يتخاطب أو حتى يجلس مع إخواني من طلبة العلم ويفوته الأكمل، إما كان يقع فيما فيه حرمة عيب على الإنسان، أنا أرى أن الإنسان مع شيخ ومن يأخذ عنه العلم ولا يحفظ له الحرمة، أنا أرى أنه حرم خيرا كثيرا، ولذلك يحذر طالب العلم من خوض هذه المسائل. أرجع إلى الأصل، والله لو أننا جلسنا على درس أو درسين في الأسبوع وأخلصنا لله وضبطنا المسائل خير من مسائل لا تحصى كثرة وينسي آخرها أولها. وأنصح طلبة العلم بأمر أهم من هذا كله، بدل ما نشتغل وأنا أقول هذه آفة موجودة في زماننا هذا، الاشتغال بالتنظير دون الضبط. تجد البعض يجلس يقول هل الأفضل أن نفعل كذا ولا كذا، وهل هذا الكتاب أهم من هذا الكتاب أو هذا الكتاب، أو هذا الفن أهم أو أو أو، ما تنتهي من أو، كل شيء يدخلون فيه استفسارات. ثم تأتي وتقول له يا أخي تعال، أنت الآن كم درس عندك؟ قال عندي درس، لو عنده درس واحد. قل له أسألك بالله، متى قرأت هذا الدرس وحضرته تحضيرا جيدا؟ متى؟ تجد البعض يأتي إلى الدرس مباشرة، وأنا لا أقول هذا الكلام، بل الحمد لله لا زال في طلبة العلم خيار طلبة العلم، أحسبهم ولا نزكيهم على الله، ولا أقول هذا متألما لأن الجرح الذي في قلبه إن كان هناك ثم جرح بفوات الأكمل والأفضل يعالجه ويذهبه، ما أرى من نماذج أعرف أنها طلاب علم بحق وأنهم أبعد من هذه الأمور، وأن لا زال الخير موجودا، لكن لا أريد المبتدئين هؤلاء أو الذين يبالغون أن يلتفتوا إلى الغير قبل أن يلتفتوا إلى أنفسهم. طلاب العلم يعرفون من خلال أسئلة الدرس، والأسئلة كلها أقرأها، ولو كان طالب العلم فعلا يشتغل بما هو أهم لعرف كيف يقرأ الدرس مرة والمرتين والثلاث، وعرف كيف يسأل وكيف يستفيد من الدرس. الصحابة رضوان الله عليهم كان الرجل الواحد منهم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم المجلس، فيضع الله له البركة في حديثه الذي سمع. إذن العبرة في العلم بالبركة، وقد تقرأ بابا من أبواب العلم على شيخ ويضع الله لك فيه البركة عمرك كله. ما نبحث نحن عن طي الكتب وختمها، مقدار ما نبحث عن ضبطها والعمل بها والدعوة إليها بعلم وبصيرة. أمر الثاني، البعض يقول مللنا، عندنا مسائل معينة وهذه المسائل تعاد وتكرر. نعم، وكنا مع مشايخنا بهذه الطريقة، وهكذا يضبط دين الله عز وجل. نريد توسع، نريد تشعب، نريد شعب، ما عندنا، ما عندنا شعب، عندنا علم قال الله وقال رسوله ومسؤولية عن هذا العلم. ما نستطيع نفلت الأمر على أنفسنا فنهلك، لأن من طلاب العلم من إذا جلس عند شيخ وتعود على التأصيلات والتفريعات هلك وأهلك. فلذلك نبغى، نريد ونطلب ونبتغي الأهم، وهو العناية بالأصول وضبط أصول المسائل، والعناية بالكيف قبل الكم. ومن هنا تجد البعض تسأل ما شاء الله تبارك الله، يقول نريد دروس، نريد الوقت أن نستغله، بدل أن تبحث عن الدروس الوقت، تسأل نفسك الآن كم من باب ختمته. هذا واحد شيء. الباب الذي تختمه كم مرة قرأته؟ يعني هل أولا هل فرغت الشرح؟ ثم لما فرغته هل أحسنت ترتيبه؟ ثم لما أحسنت ترتيبه كم مرة قرأته؟ ثم إنك إذا وضعت هذه المادة العلمية، قال مثلا الشيخ الحكم لا يجوز لقوله تعالى كذا وكذا، هل عرفت هذه الآية أين من القرآن؟ تبحث عن كل كلمة قالها. وفي الصحيحين، أنا بعض الأحيان أقول في الصحيح عن أنس وهو عن أبي هريرة، أنا بشر أخطئ وأصيب. يأتي طالب العلم الدقيق الذي يعرف بماذا يشغل وقته، يشغل بوقته بأنه لا يفكر في مشائخ، إنما يفكر في نفسه. ولن تدوم نعمة. كنا بقى الوالد رحمه الله كان له بعد كل صلاة درس، ولما مرض رحمه الله بمرض الحساسية في جلده جلس قرابة 3 سنوات ونحن لا نعلم، يكتم مرضا حتى أجهد واضطر يعرض نفسه للأطباء، فقال الأطباء لا تخرج في النهار في الصيف، فانقطع الدروس الصيف، فكانت مثل البلاء علي. فصبرت واحتسبت، وسبحان الله جعل لي في هذه الفترة في ضبط المسائل التي عنه ما لم أحصله في الطلب طيلة السنوات الماضية. العلم ليس بأهواء الناس، لا تأتي تفصل العالم كما تريد، ولكن تمضي في العلم كما أراد الله لك، تتأدب في كلامك، تتأدب مع أهل العلم، وتعلم أن هناك ذمة وعهد. تضرب رقبة طلبة العلم من صاحب أهل العلم، لو ضربت رقبته ما رضي أن تمس حرمة لعالم، لا نقول غلوا، لكن هذا للدين والشرع، ما هو لأجل فلان وعلان. أمن يجلس طلبة العلم بينهم وهم يتكلمون في التنظيرات والتفريعات، والبحث عن مشائخ يأتون على أهوائهم، هذا لا يصلح، هذا عواقب وخيمة. ولو أن طالب العلم كما ذكرنا أخذ بابا من أبواب الصلاة أو بابا من أبواب الزكاة وحصله وضبطه، فالتكرار هذا ليس بعيب، بل إنني أعرف بعض المسائل أعيد تكرارها لأني سمعتها من مشائخي باللفظ وأريد لهم الأجر فلا أعد اللفظ الذي ذكروه، وهذا أرى حق علي وأتلذذ به وأتعجب من شخص كان في بداية طلبه للعلم يفرح بهذه المسائل حتى أوصلته إلى مكان يحس أنه بخير ونعمة، ثم رجع وانقلب عليها يراها علما مملا، هذا لا يصلح. وإن كان يمضي على السذج لا يمضي علينا، ما يصلح هذا. نحن أمام دين وشرع، لسنا أمام فلان وعلان، ولا نحكم عن العلم بأهوائنا كما ذكر، نحن نسير وفق شيء يرضي الله عز وجل. ألست إذا جلست في حلقة العلم ترجو مرضات الله؟ أليس إعادة العلم وتكراره، حتى كان صلى الله عليه وسلم لا يقول كلمة ولا عبارة حتى يعيدها مرتين؟ ليش ما قال واحد طيب لماذا هذا يعيد الكلمة وأمامه الفصحاء والبلغاء والعقلاء وسادة الناس علما ومعرفة؟ العلم لا يمل، ومن يقول عند أمل المسائل المكررة فليبكي على نفسه، لأن العلم لا يحفظ إلا بالتكرار، والتكرار هو الفاتحة كم تقرأها وتكرر عليك في الصلاة، لأن فيها أشرف العلوم. العلم ما يضط إلا بالتكرار، والذي يمل من المسائل المكررة هذا مسكين. ولذلك تكرر لأنك أحوج ما تكون إلى التكرار، أن أول شيء تحتاج إلى الفهم، بعد الفهم تحتاج إلى الحفظ، ثم بعد الحفظ تحتاج أن تحفظ حفظا تستذكر في أي وقت أنت أمام معلومات هائلة وعظيمة. وهذه المعلومات الهائلة العظيمة لن تكون في الفقه خاصة، لن تكون بمعنى الكلمة حتى تدخل في دماغك وتختلط بدمك وعروقك، بحيث تسأل عنها وأنت طريح الفراش فتجيب بالنور والوحي ولا تخطئ في كلمة. لكن متى؟ بالتشهي، بالتمني، بالتعب بعد توفيق الله عز وجل، وتعصر هذا العلم عصرا وتكرر وترجع ولا تسأم ولا تمل. ألم ترى إلى جهابذة العلماء يدرسون متونهم عشرات المرات؟ لماذا لم يملوا؟ هذا دين، ما دمت تعلم أنك تتقرب إلى الله لماذا تأتي وتقول الله هذه المسائل قرأناها في المذكر، نريد مسائل جديدة؟ كأننا نحن نتفكه في الناس، لا وألف لا. ومن يريد هذا فليذهب على من يعطيه هذا إن وجده. نحن أمام دين وشرع، هذه أمور مهمة جدا وأساسيات مطلوبة في طالب العلم، ألا يشتغل بالتنظير وألا يشتغل بالخوض في مسائل فيها لمز. لأهل العلم عليه أن يتق الله عز وجل، وأن يعلم أن مرضات الله سبحانه وتعالى في تكرار العلم، قارئا وسامعا وناظرا وكاتبا فهو منتفع بكل حال، ولا يجعل في طلبه للعلم أنه لا يمكن أن يتعلم إلا إذا جاء العلم بهذه الطريقة الفلانية. كان بعضهم لا يغيب وبعضهم يسأل نفسه ويعرفها. قد كان لنا بعض زملائنا أقول له لماذا تخلفت عن درس الشيخ؟ يقول نعم أنا حضرت هذا الدرس قبل كم سنة. سبحان الله، طيب أنت حضرت من أجل أن تفهم؟ أين تكرار العلم؟ أين الأجر في أن تسمع هذا مرة؟ ولربما أعاد الشيخ هذا الأمر ثانية فعدت بعائدة، وهذا أمر نعرفه والله ثم والله، إن مسائل أعيد تكرارها علي فوجدت فيها من النفع من الفتح ما لم أجده في أول مرة. وجرب هذا في العلم، ستجد أنك إذا عدته المرة الثانية تفهم فيه ما لا تفهمه في المرة الأولى. جرب هذا، هذه ليست أمور عبث. ولا يظن البعض أن العلم هكذا، أتألم أن الإنسان، لا نريد طالب العلم أن يكون فيه من الغفلة أنه يخاطب الناس وكأنها غافلة، يقول والله يا شيخ وتعلمون أهمية الدعوة أهمية الدروس، هذا كلام يقوله لأناس ما نتكبر نحن على الموعظة، لكن لا يليق أن يخاطب، لأنك تجد بعض أهل العلم مجروحا يكون عنده عذر في صحته، يكون عنده عذر في شواغله ومشاغله، الناس لا ترحم، بعض أهل العلم ممن صحبناهم وعشنا هذا الشيء اشتغل بفتاوى الناس ويشتغل بتدريسه ومر علي هذا الشيء، تجد البعض يكتب لك قضية من 30 صفحة ستسأل أمام الله عن كل حرف فيها، قضية أنت المسؤول عنها ستفتي ويتعلق برقبتك، يقول يا شيخ أريد جواب عن هذه القضية، والله إن بعض القضايا يقول كنت قارب 3000 قضية بعضها يهدد بعضهم بالقتل. لا يحسب أحدنا العلم جالسين يعبثون، ما خرجوا نفع الناس من أجل أن يناموا أو يرتاحوا. وتجد بعض القضايا يأتيك السائل ويقول لك يا شيخ أنت ناسينا، يا شيخ نحن حقوقنا ضائعة، وإذا انتبهت للقضايا جاءك أهل الدروس قال والله يا شيخ نحن نريد كذا وكذا، وإذا خلصت من هذا جاءك هذا. ما من يتفكر بهذا؟ لا ينتظر الناس أن يقول لهم أحد هذا الكلام، المفروض أنهم هم من أنفسهم أن يعلموا هذا. والله إني لا أعرف أحدا كان لا من والده ولا من والدتي ولا من بيئتي إلا والحرص على تعليم الناس نفعه، بل إن من قراء والدته تكون على فراش الموت ويتقول له اذهب لطلبة العلم علمه. وأعرف من تقول له والدته والله إنك لنور البيت، لو دخلت عليك كأنك نور البيت وأرتاح لدخولك، لكن اذهب لأبناء المسلمين وعلمه. أهل العلم الحمد لله منحهم الله المنح وأعطاهم العطايا، وهذا بفضله سبحانه، ما يحتاجون ناثي واحد يخاطب كأنه جالس مع أحد عامي. نقول هذا لأن طالب العلم إذا لم يتأدب في مجالس العلم الآن سيخرج إلى الناس غدا يخاطبهم بطريقة ساذجة، وإذا لم يحسن الأدب مع من يتعلمها متى يحسن الأدب؟ ويظن البعض أن هذا شدة، نعم والله شدة محمودة، والبعض يقولنا بعض المشايخ يقسو كل مرة وهو يوجه ويتعب، والله ثم والله ما نقولها فخرا إنكم لفي زمان الدعاء والسرور، والله لقد كنا بين مشائخنا أقسم بالله لكنا نجد من الخصام ومن التقريع والتوبيخ ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن الأمر ما وصل إلى هذا، يعني نحمد الله سبحانه وتعالى ولا نلوم مشائخنا، ووجدنا في هذا التقريع والتوبيخ كل خير، فلا يلومنا أحد إذا شددنا وقسونا، لأن الحمد لله وجدنا أثر هذا وعلمنا أن تلك القسوة رحمة من قلوب رحيمة فعلا ما تريد بنا الخير. فالله الله يعني لا أريد من طالب العلم أن يصل إلى هذا الأمر، وأصبح شائعا ذائعا، وأظن كثير يعلم هذا، تجد من طلبة العلم أسهل ما يكون عنده أن يلمز المجلس الذي يجلس فيه، وهذا من عبث الشيطان، لأن الشيطان إذا يأس من المعصية جاء من الطاعة، وكأن بعضهم يقول إن الطلاب يشتكون من كذا، إن الطلاب، ما أدري من الذي نصب وكيل على هؤلاء الطلاب، متى ما شاء الله فتش في قلوب الطلاب إن الطلاب، من هم هؤلاء الطلاب؟ فإذا أنت ستسأل أمام الله، أنت إذا كان الآن في بداية طلبك العلم أسكت لك عن هذه المبالغات وأنت تخاطبني بها سألقى الله، فين النصيحة لعامة المسلمين؟ فلا أحد يلومني إذا قلت هذا الأمر، هذا الأمر أريد توجيها لنفسي قبل أن يكون لغيره. والله ما وجدنا في انضباط طلبة العلم وكنا نصحب أهل العلم، والله لا أذكر أني يوم من أيام نقمت على شيخ من مشائخ أنه تخلف عن درس، ونعلم هذا، والله إني لا أعرف من طلبة العلم من يقف على باب المسجد في بعض الأحيان وكأنه ينازع روحه من شدة الألم في مرضه وسقمه، وأنه يدخل حتى ييسر الله له الأمر، وكما قال الإمام مالك ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره، فالحذر من هذا الأسلوب الذي لا يليق، ولولا أنه تكرر ويعني أخاف على من يفعله ما أحببت أن يكون الأمر هذا، لكن أرجو أن يكون في خير. فمن الآن طالب العلم يحرص على أن يبدأ بنفسه قبل أن يبدأ بشيخه، وأن يقبل على نفسه فيستكمل فضائلها، وأن يبحث عن الأدب مع الله والأدب مع أهل العلم. يقول بعض أهل العلم إن القرب من أهل الفضل فيه الخير وفيه، لكنه مهلكة، مثل ما أن الآن النبي صلى الله عليه وسلم صحبته أعظم النعم، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادم عنده من أصغر الخدم صلوات الله وسلامه، ومع ذلك لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن هذا دين، لأنك أن تقترب من العلم ما هو لأجل حسبهم ولا لنسبهم ولا لمال ولا لدنيا، تقترب عبودية لله عز وجل، فكل كلمة تقولها ثم الكلام الذي يؤثر في نفس الشيخ أو نفسيتي، ويعطي صورة. أنت حينما تكون طالب علم وتمشي مع الشيخ أو تسأله أو كذا، أنت صورة إلى غيرك لغيرك. والله إن من طلاب العلم، ونسأل الله أن يكثر، من هو رحمة من الله عز وجل على نفسه وعلى أهل العلم، والله تزين بهم مجالس أهل العلم، والحمد لله موجودون ونحمد الله. ولولا أن خوفنا أن هؤلاء يعني عن حسن نية النوعية الثانية أنها تنتشر لما ذكرنا هذا. الحمد لله الخير موجود، ونحمد الله نرى بين طلابنا، ونحمد الله نشكر بين طلاب المشائخ من الأدب والسمت، ما نرجو لهم الخير. والله إن الرجل أراه وأدعو له وهو لا يعلم ما ترى من سمت، لأن مثل هذا بعض الطلبة يأتيني بأسئلة بعد الدرس أتمنى أنه لا يفارقني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من الأدب من السمت من الأسئلة المفيدة من الوقار من الحشمة من الشيمة من أخلاق الكرام، تحس أن الدنيا لا زال بها خير. وهكذا بالنسبة لأسئلتي تجد فيها أسئلة مفيدة، تحس أنه رجل يبحث عن شيء ينفع. ومنهم من تراه يجلس في مجلس العلم فترى سمت طالب العلم الذي يبحث عن النور وعن الهدى. هذه هي النماذج التي نبحث عنها، وهذه النماذج التي قال الإمام مالك كلمة مؤلمة، قال لا تعلموا أولاد السفلة العلم فيستطيلوا على الناس. انظر إلى كلمة هذا الإمام من أئمة السلف، لا تعلموا أولاد السفلة العلم، يعني الناس الذين عندهم اللامبالاة بالغير يأتون منفلتين، غدا إذا تعلم العلم استطالوا على الناس. ولذلك تجد الأخلاق الرديئة عند من لا يتأدب في طلبه العلم مؤلمة، وتصبح يتحدث بها الناس، لأن العالم أمام الناس. فلا بد من القسوة على طلبة العلم. والبعض لما يأتي وينتقد بعض العلماء أنه شديد على طلابه سيقف بين يدي الله ويسأل عن الغيبة، اتركه سيلقى الله وسيسأل عن هذا الذي يقوله ويعمل. وأدركنا والله من مشائخنا بعض مشائخنا من يقسو، وأذكر أني كنت أخرج مع الوالد رحمه الله وكان شديدا على طلبة العلم، لكن شديدة شدة على بصيرة ونور نحسبه. فكنت أقول له يا شيخ فلان كنت شديدا عليه اليوم، ويقول لي بهذا اللفظ: أسكت يا بني، والله إنه لمن أحب طلابي إليه، والله يقسم لي، يقول إنه لمن أحب طلابي إليه. وفعلا والله لما توفي رحمه الله إن هذا الطالب تجده، وبعض الطلاب أعرفهم حتى بأعيانهم، أنهم من خيرة من وفى للعلم، وأنه ما خابت فيهم فراسة مشائخه. هذا دين اصطفى الله له الأخيار. قال بعض العلماء إن الله اصطفى الأنبياء واصطفى العلماء واصطفى للعلماء طلبة العلم، هذا أمر حقيقة وواقع، أن طلبة العلم عليهم أن يحاسبوا أنفسهم حسابا شديدا يتهيأوا به للكمالات. وأنصح طالب العلم الموفق المسدد أن يحرص على أن يبلغ الدرجات العلى قبل أن يدله عليها أحد، هو من نفسه، حتى لا يحرص شيخه أن يقول له على أمر أو ينبهه على أمر. وأنا أقول هذا وأكرر أنه الحمد لله لا زال طلاب العلم بخير نحسبهم ولا نزكيهم على الله، ولكن الثوب الأبيض يدمى قل ما فيه يعيبه ويشينه. فنسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكماله أن يرزقنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أقوالنا وأعمالنا. اللهم اهدنا بهداك، واجعل عملنا في رضاك، وخذ بنواصينا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجبر كسرنا في العلم وأن ترحم ضعفنا فيه. اللهم كمل نقصنا واجبر كسرنا واستر عيبنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ما أضعناه من حقك وحق خلقك في هذا العلم. اللهم إنا نستغفرك وأنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نستغفرك وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجعلنا في حل من حقوقك وحقوق خلقك بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كمل نقصنا واجبر كسرنا واستر عيبنا يا ربنا وأنت ربنا. اللهم إنا نعوذ بك من مكرات الأخلاق والأدواء، نسألك أن تصرفها عنا وتصرفنا عنها. إنك على كل شيء قدير، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنما إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، إله الأولين والآخرين، وأنت أرحم الراحمين، أنت أحق بالوفاء والكرم والإحسان خلقك. لا نحصي ثناء عليك، أنت أهل الحمد وأهل الثناء وأهل المغفرة. نسألك اللهم بأنك أنت الله لك الأسماء الحسنى أن تسبغ شآبيب رحماتك على قبور مشائخنا ومن علمنا وأحسن إلينا. اللهم اغفر لأمواتهم، اللهم ارفع درجاتهم وكفر خطيئاتهم واجزم عنا خير ما جزيت شيخا عن طالبه ومعلم عمن علمه. ثقل موازينهم واغفر خطاياهم واستر عوراتهم وأمن روعاتهم وأفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها وجميع علماء المسلمين وأئمة الدين. اللهم اجعلنا حافظين لحقوقهم، اللهم اجعلنا حافظين لحقوقهم وراعين لحرمتهم قائمين بها على الوجه الذي يرضيك عنا وعنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا في جميع أمورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا ومن حضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل